بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تنبيه: لم يتعرض المصنف لسجدة التلاوة والشكر، ونذكره مختصرا لتتم به الفائدة لحافظ هذا المختصر. تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع قصد السماع أم لا، قراءة لجميع آية السجدة مشروعة، وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي 14 سجدة، وبدأ بعدها. إنما أراد بالمصنف القاضي أبو شجاع، والذي يدور عليه هذا الكتاب، فبعد أن عد النوافل لا بد أن يذكر شيئا عن السجدات. فهذه السجدات ينبغي علينا أن نعرفها، إما أن تكون للتلاوة وإما أن تكون للشكر. أما التلاوة فهي مواضع من كتاب الله عز وجل، إذا مر عليها الإنسان ينبغي له أن يسجد لله تبارك وتعالى، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. وأما الشكر فإذا جاءته نعمة أو اندفعت عنه نقمة فإنه يسجد لله تبارك وتعالى. ولتتميم الفائدة بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر لنا هذه السجدات، فقال: تسن سجدات لتلاوة سجدات تلاوة، أو تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن أو كان يستمع إليه فهو في الحكم سواء، وسواء قصد السماع أم لا. قد يمر أمام قارئ للقرآن الكريم وبعد ذلك يسمع آية فيها سجدة، فينبغي عليه أن يسجد بعد أن يتم هذا القارئ هذه الآية من كتاب الله عز وجل. وذلك لا بد أن يكون بشروط: أن تكون هذه القراءة مشروعة. فمثلا أحيانا لو تناول كل واحد كلمة من آية معينة فلا يكون هنالك قارئ، ولا يكون هنالك حكم القراءة لواحد، فينبغي أن تكون القراءة من شخص واحد، وأن تكون مشروعة، وأن تكون هذه القراءة مقصودة، وأن تكون في غير صلاة الجنازة، فلو قرأها الإنسان جدلا فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولا سجود فيها، وأن يقرأ الآية من أولها إلى آخرها، وأن لا تكون هذه القراءة بدلا عن الفاتحة أيضا، وأن لا يقصد عندما يتوجه بقراءته السجود مثلا في الصلاة، فإنه إذا قصد السجود فإنه زاد فيها، إلا في صلاة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، وهي صبح الجمعة، فإذا أراد أن يصلي صبح الجمعة وقصد القراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة فلا بأس في ذلك. أما أن يأتي إلى المسجد ثم يقوم فيصلي حتى يظهر نفسه أمام الناس ويزيد فيقرأ الآيات التي فيها سجدة، فذلك أمر يحرم ويبطل ويبطل الصلاة. هذه السجدات تتأكد للسامع بسجود القارئ أيضا، يعني إذا سمع السامع القراءة من القارئ وسجد القارئ يتأكد ذلك للسامع أيضا. ما هي هذه السجدات التي تكون في كتاب الله عز وجل؟ قال: وهي 14 سجدة، سجدة الحج. وطبعا لكل سجدة من هذه السجدات مواضع في كتاب الله عز وجل. فمثلا عند قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، هنا تكون السجدة الأولى من الحج. أما الثانية فهي عند قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، والبقية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة، ومحلها معروفة ليس منها سجدة صاد. فأما سجدة صاد فهي عند قوله تعالى: فخر راكعا وأناب. فهذه سجدة شكر، إذا قرأها الإنسان في غير الصلاة فيسجد شكرا لله تعالى، أما إذا قرأها في الصلاة فلا يسجد فيها. ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما، يعني عندما يكون المصلي منفردا، فهذه عندما يريد أن يصلي منفردا ومرت معه آية من آيات من الآيات التي يسجد فيها، فينبغي عليه هنا أن يسجد لله تبارك وتعالى. لكن المصلي هنا على قسمين: أولا إن كان منفردا فإنه يقوم بالسجود لنفسه، كما قلنا شريطة ألا يقصد بذلك السجود. كيف لا يقصد السجود وكيف يسجد؟ مثلا لو كان الإنسان يقرأ ككثير من الأئمة يقرؤون في الصبح مثلا في صلاة الفجر في كل يوم 2 ركعتين أو 1/4 من القرآن الكريم، ويستمرون في ذلك من بداية المصحف إلى نهايته، فهذا يعتمد قراءة مرتبة في كتاب الله عز وجل. فإذا مر هو يقصد القراءة لكنه مرتبة ألزم نفسه أن يقرأ هذه القراءة مرتبة، سواء كان في الفجر أو في التراويح أو في غير ذلك، فقد ينبه نحن باعتبار ترتيبنا وباعتبار قراءتنا في الصلاة بختمة كاملة وصلنا إلى سجدة ونحن سنسجد هذه السجدة. هذا لا يعتبر قصد للسجدة، وإنما قصد لقراءة القرآن من أوله إلى آخره. إذا كان هذا القصد فهذا القصد سليما، أو كانت الصلاة فجر الجمعة ويقرأ بالسجدة فإنه يقوم بأداء السنة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه، طيب فإن كان إماما فيسجد الإمام. وينبغي على المأموم هنا أن يفعل كما يفعل إمامه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو لم يسجد الإمام هل يسجد المأموم؟ لا، لأنه هنا تفحش المخالفة عندما يريد المأموم أن يسجد والإمام لا يسجد. لذلك قال: ويسجد مصل لقراءته، يعني هذا لا يتصور إلا إن كان منفردا أو كان إماما، إلا مأموما، يعني في حال كانت الصلاة جماعة، فلسجدة إمامه، عندما يسجد الإمام يسجد مع الإمام. فإن تخلف عن إمامه، يعني الإمام سجد في صلاته وبقي هو واقف، بقي واقفا، فإن تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه، ترك الإمام واقف والمأموم سجد، بطلت صلاته. أما في الأولى فلأنه تخلف عن الإمام، وأما في الثانية فلأنه فعل فعلا لم يفعله الإمام، وإنما وخالف الإمام في هذه الزيادة التي قام فيها، ففي كلا الحالتين نقول له بطلت صلاته. كيف يسجد هذا المصلي؟ بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي، ويكبر المصلي كغيره، يعني معنى ذلك إما أن يكون القارئ في صلاة وإما أن يكون في غير صلاة، فإن كان في صلاة ومر في آية سجدة فإنه يقول الله أكبر وينزل للسجود، هذا كبر في أثناء صلاته لهوي، هذا التكبير هيئة من هيئات الصلاة، فلو تركه فإنه لا يأتي بسجود سهو، لأن الهيئات لا تجبر بسجود سهو، بل الأبعاد هي التي تجبر بسجود سهو. ويكبر المصلي كغيره، كغيره يعني مثل المنفرد، مثل السامع، أيضا إذا أراد أن يسجد للتلاوة يكبر وبعد ذلك يهوي إلى السجود، كذلك يكبر. قال ولرفع من السجدة بلا رفع يد، ومعنى بلا رفع يد يعني عندنا نحن من الهيئات أن يبدأ الإنسان في تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر رافعا يديه حذو منكبيه، أيضا إذا أراد أن يركع وأن يرفع من الركوع وأن يقوم أيضا من التشهد إلى الثالثة، هذه مواقف ينبغي عليه أن يأتي بهيئة الصلاة وهي رفع يديه حذو منكبيه، وبعد ذلك يتمم الصلاة. في تكبيرة السجدة هل يرفع يديه عند النزول ويرفع يديه عند الرفع؟ لا يرفع يديه لا عند النزول ولا عند الرفع، فقط يقول بلسانه الله أكبر. إذن ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي، يعني لنزول ولرفع من السجدة بلا رفع يد في الرفع من السجدة كغير المصلي. وأركان السجدة لغير مصل، الآن في الصلاة ماذا فيها؟ فيها تكبير هوي وسجود وتكبير رفع دون رفع اليدين، هذا القسم الأول يتعلق بالمصلي. فما الحكم في الذي يكون قارئا لكتاب الله عز وجل وهو في غير الصلاة؟ قال وأركان السجدة لغير مصل تحرم، لأن السجدة صلاة من صلوات النفل، والصلاة في التعريف أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فماذا يفعل في هذه السجدة؟ أول ما يبدأ ينوي تكبيرة الإحرام لهذه السجدة، تحرم وسجود، يعني لا تحتاج إلى تكبير آخر، تحرم وسجود وسلام، هذه هي أركانها طبعا. فإذا تحرم وسجد وسلم فإنه قد أتى بأركان هذه السجدة. وشرطها، هل لها شروط؟ إذا كانت هذه أركانها تحرم والسجود والسلام، هذه أركانها، هل لها شروط أيضا؟ نعم لها شروط كشروط الصلاة. هو كان يقرأ فلا بد أن يتوجه إلى القبلة، فاستقبال القبلة أيضا من شروط الصلاة ومن شروط سجدة التلاوة أيضا، وألا يطول فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية. السجود يكون عقب القراءة مباشرة، فلا يفصل هنالك بفاصل أيضا. ويتكرر أو تتكرر أي السجدة بتكرر الآية، لو أعاد الآية مرارا فهل يسن له في كل مرة أن يسجد لله عز وجل؟ لا بأس في هذا. وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، يعني إذا أراد أن يشكر الله عز وجل، مثلا هو في الصلاة سمع خبر فلان نجحت العملية التي أجراها مثلا والده، وهو في الصلاة، هل يكون قائما بعد ذلك يشكر الله عز وجل؟ ينتهي من صلاته وبعد ذلك يشكر الله تبارك وتعالى. أما أن يسجد شكرا لله عز وجل في الصلاة فإن هذا السجود للشكر لا يكون إلا خارج الصلاة. وتسن أي سجدة الشكر متى؟ لهجوم نعمة. هجوم نعمة خبر يأتي، فلان خرج من السجن، فلان شفي من المرض، فلان مثلا بعد عملية معينة سمع أنه مشى على رجليه مثلا، يعني شيء جاء فجأة، جاء هذه النعمة. أما ترى يفعل بعض الناس، كان يفعل في بعض المساجد، أنا أريد أن أسجد شكر على العافية، هذه نعمة مستمرة، فلا يسجد لنعمة يعني مستمرة. أنا أسجد شكرا على الإسلام، أنا أسجد شكرا على الغنى، أنا أسجد شكرا على الزوجة الصالحة، أنا أسجد شكرا على الولد الطيب، أنا أسجد شكرا على نعمة البيت. هذه الأشياء يعني كيف تفرق ما بين النعمة الظاهرة القادمة إليك التي تهجم إليك وبين النعم؟ وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله عز وجل لو بقيت ساجدا طيلة عمرك لا تؤدي شكر الله تبارك وتعالى. وهنا نكون قد خالفنا، ما شعرنا بهذه النعمة التي جاءت إلي. وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، وتسن أي سجدة الشكر لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، أي نقمة كانت، فإذا اندفعت عنه مثلا لا سمح الله كان في زلزال وهذا الزلزال لم يصبه، فسجد الله تبارك وتعالى أن هذا الزلزال لم يصب بيته مثلا، فشكر الله تبارك وتعالى. طبعا مع رعاية حق الآخرين في هذه المسألة، فإنه يشعر بأن النقمة التي حلت بجواره، فعند ذلك لا يظهر هذا الأمر، فيشكر الله لنفسه ويسأل الله الخير لجيرانه. أو رؤية مبتلى، أو اندفاع أو رؤية مبتلى، عندما يرى المبتلى مثلا ماشي كان في الطريق، الحمد لله خفت هذه المظاهر، كان الإنسان إذا مر ليلا يرى إنسان يشرب الخمر في الطريق ويقعد، ويعني كنا نرى أشياء كثيرة في الطرق، الحمد لله هذه الأشياء اندفعت من الحارات العامة بشكل عام. أو رؤية مبتلى، هذا المبتلى واحد شافه حشاش، واحد شافه يشرب الخمر، واحد شافه مثلا ابتلي بشيء في عقله، فيسجد شكرا لله عز وجل قائلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، رؤية مبتلى. أو رؤية فاسق، أما مو هو مبتلى بنفس البلاء وبعد ذلك يسجد لرؤية مبتلى، إنما هذا الرجل ينبغي عليه إذا كان مبتلى في معصية من المعاصي أن يبتعد عن هذه المعصية أولا، وبعد ذلك يشكر الله أن أكرمه سبحانه وتعالى بالبعد عن هذه المعصية. الصلاة عندنا لا تصح إلا بسجود إلا بطهارة. أو فاسق معلن عند السادة الشافعية طبعا إذا ما في ماء بشكل عام يتيمم، أما يتيمم بشروط التيمم. عند السادة الأحناف يوجد تخفيف في هذه المسألة، إذا كانت الأمر سريعا فإنه يتيمم من أجل هذه السرعة مع وجود الماء القريب. أو فاسق معلن، رأى فاسق يعلن مثلا الكفر، فالفاسق من هو في الواقع؟ هو الذي يصر على هو الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة. فإذا رأى هذا الفاسق المعلن لفسقه بارتكاب الصغيرة أو بفعل الكبيرة، فإن هذا الإنسان عندما يراه يسجد شكرا لله ما لم تحدث هنالك فتنة، يعني بسجوده يحدث فتنة، عند ذلك لا يسجد إن لم يخف ضرره، لا لمبتلى لئلا يتأذى. واحد ابتلاه الله بشيء، فعندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء وقد يعني قد يكون تائبا لله عز وجل، مثلا رأى إنسان قطعت يده من السرقة، كل ما شافه بيروح بنقو سجد الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به كثيرا من خلقه. ذلك الرجل قد يكون صادقا، قدم يده لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا حتى لا يحاسبه الله على سرقته في اليوم الآخر. أو رأى مجلودا مثلا في زنا فأيضا يسجد لله تبارك وتعالى عند ذلك، نعم. أما إذا كان يعلم أن هذا الإنسان جلد للزنا أو قطع للسرقة ومع ذلك لم يتب إلى الله عز وجل، فإنه يظهر هذه التوبة وهذا الشكر لله سبحانه وتعالى الذي عافاه، لأن الإنسان إذا ما وقع في معصية وأقيم عليه الحد فينبغي أن يكون تائبا إلى الله عائدا إليه منيبا إليه. أما إذا أظهر التوبة وتاب إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يجدد أمر هذا الإنسان. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا خالد رضي الله عنه ولغيره من الصحابة الكرام، عندما تلوث بعضهم بدم تلك المرأة التي زنت فرجمها النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم عنها بعض الصحابة بكلام، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن له إنها تابت توبة لو عرضت على أهل الأرض لكفتهم. عند ذلك ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى أن الإسلام يقام بيننا وأن الحدود التي أمر الله عز وجل أن تقام في الأرض، وكما ورد في الحديث حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريف. عند ذلك إذا كان تائبا إلى الله عز وجل لا يظهر له سجدة كسجدة الشكر. قال وهي أي سجدة الشكر كسجدة التلاوة، ولمسافر فعلهما أو ولمسافر فعلهما كنافلة، أي يفعل المسافر سجدة التلاوة وسجدة الشكر كما يفعل النافلة. فسواء كان إذا كان في حالة الوقوف مثلا فيسجدها كما يسجد المقيم، وإن كان ماشيا يسجد أثناء سيره، طبعا يقف ويسجد ثم يتابع سيره، نعم. وإن كان راكبا من الممكن أن يسجد على دابته وهو سائر، لا بأس في كل ذلك كما في المجموع. ويسن مع سجدة الشكر كما في المجموع ماذا يسن؟ الصدقة، نعم. ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم. إذن دائما وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن جملة الصدقات التي يفعلها الإنسان هو أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالتقرب إلى الله يكون بأمرين: بالنسبة للجسد عبادة بدنية، وبالنسبة للمال إنفاق في سبيل الله عز وجل. أما أن يحدث سببا في السجود، لا هو سجدة تلاوة، ولا هو سجدة شكر، ولا هو سجدة من سجود الصلاة، ولا هي سجدة لتعليم إنسان معين، فقط سجدة من هذه السجدات، ما الحكم فيها؟ فقط قال أني أريد أن أسجد، لماذا تسجد هكذا عبثا؟ يحرم أن يفعل هذا الفعل. ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم. ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الخلق عند الله على الإطلاق، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ألا يقوموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ينحنوا أمامه كانحناء الأعاجم بعضهم إلى بعض. فكل جماعة في الدنيا إذا أردت أن تقرأ التحيات مثلا أو تراها في العالم، ترى كل بلدة من البلاد تفعل تحية معينة. إن تحيتنا هي السلام، استبدل الله كل التحيات اللفظية والفعلية بالنسبة للمسلمين بقول الإنسان لأخيه الإنسان السلام عليكم، والآخر يقول وعليكم السلام. هذا السلام ينزل الله سبحانه وتعالى فيه رحمات، هذه الرحمات تتوزع أكثرها لمن يكون للبادئ في هذا السلام. وأيضا السلام مما يظهر المحبة بين الناس. هل أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. في المجتمع الذي يسير الناس فيه وينظرون إلى بعضهم البعض مشكلة، أما إذا كان فيه تودد سلام عليكم عليكم السلام كنت ترى هذا كثيرا. اليوم ربما في بعض المناطق لو قلت لواحد السلام عليكم، شوفي بيني وبينك لماذا تسلم علي؟ هذا من ترك الناس لهذه السنة المطهرة. ولقد تعب العلماء والصالحون والمؤدبون كثيرا من أجل إفشاء هذه السنة في البلاد، فإنك تجدها تختلف من بلدة إلى بلدة، وذلك بحسب إفشاء السلام. ومن المؤسف أحيانا، يعني خاصة ربما وأسوأ، أن يكون طالب علم لا يفشي السلام بين الناس، أو إذا سمع السلام لا يعني يرد هذا السلام، فإن كان السلام سنة فرده واجب. وإذا رأيت إنسانا لا يرد السلام فلا بأس أن تقف أمامه ناصحا لله عز وجل قائلا سلمت عليك وأنا فعلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي عليك أن ترد، وخاصة إذا رد بالتحية أقل من تحية الإسلام. فلو قلت له السلام عليكم فقال أهلا وسهلا، أهلين، مرحبا، تفضل، إلى غير ذلك، كل هذا كلام فارغ. أنا أريد أن أسمع الرد الشرعي، وهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرد الشرعي. فلذلك قل له قل وعليكم السلام. طبعا كل إنسان بحسبه، وينبغي أن يكون الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يكون يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أن يأتي الذي يسمي نفسه طالبا وتلميذا ويعني لشيخ من المشايخ، وبعد ذلك هو يخالف أمر الله عز وجل في شأن التحية، فيأتي بشكل الركوع مثلا، أو يأتي بشكل السجود، أو يجلس على ركبتيه وينحني كثيرا حتى يصل جبهته إلى الأرض، لا، ينبغي على الشيخ أن ينهاه، وينبغي هو أن ينتهي عن ذلك الفعل، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. دائما مهما قرأتم وفي أي مكان رأيتم، مهما كان الرجل صالحا ومهما كان عاليا، دائما ماذا يساوي هو أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقيس الأمر على المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف كان سيدنا أبو بكر؟ هل يوجد أفضل منه على الأطلاق بعد رسول الله؟ كيف كان صحابة رسول الله؟ هؤلاء العدول يعاملون المصطفى عليه الصلاة والسلام، عاملوا أساتذتكم، عاملوا مشايخكم كما يعامل النبي عليه الصحابة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن ننخضع وننكسر إلى أمور نتكلف فيها والرجوع القهقرة وإلى غير ذلك، هذه من الأمور والبدع التي دخلت على الإسلام بشكل لا ينبغي أن تكون أبدا. إنما التقوى تكون في القلب، إنما التقوى تكون في الاقتداء. تراه أحيانا يقف بين يدي شيخه وبعد ذلك يخالف أمره، خاصة إذا كان يتعلق ذلك الأمر بالشريعة. فالأولى دائما على التلميذ، على ذلك الموجه، أن يكون مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلك كما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يسلك هؤلاء. أن من هذا ورد يعني ولا بأس في هذا الأمر، طبعا إن لم يقصد ذلك الإنسان تقبيل يده، أدب من المريد ولا يطلب ذلك من الشيخ أن يطلب ذلك. نعم، وذلك كما يفعل الولد مع أبيه. نعم، وما يفعل ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى، حتى ولو كان السجود لله تعالى ولكن بين يدي الشيخ، شو جعلته قبلة؟ لا، ابتعد عنه وتوجه إلى الله عز وجل حتى لا يظن أنك تسجد إلى جهته أو إليه. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، إذا قصد تعظيم شيخه كتعظيم الله تبارك وتعالى، عافانا الله من ذلك كله. الإنسان دائما لابد أن يكون هنالك بعض الناس من يتقرب يسأل الله، يسأل من ذلك الرجل الدعاء، كالولد من أبيه، كالطالب من أستاذه. لقد كان أمير يعني عندما كان الأمين والمأموم عين لهم هارون الرشيد مؤدبا ومربيا، فهذا المؤدب وهذا المربي كان يربي أرواح الأمين وأرواح المأموم، يربيهم التربية الصالحة ويبين لهم طريق الخير وطريق الشر. ما لم يستطع هارون الرشيد أن يربي كلا ولديه على هذا الأمر الصالح، جعل لهم مربيا، عظموا هذا المربي لأنه دلهم على الله عز وجل، دلهم على بر الوالدين، دلهم على فعل الخير، دلهم على ترك الشر. هذا الدلال، هذه الأدلة وهذا العلم وهذه التربية وهذا الصلاح وهذا الخير الذي قام به هذا الشيخ، ماذا وصل به؟ وصلوا إلى درجة من التواضع، عندما صاروا يخدمون هذا الشيخ كما يخدم الولد وهو أمير، ابن الأمير أمير. هارون الرشيد كان يملك الدنيا خليفة المسلمين، فكان أولاد الخليفة يحترمون هذا الشيخ احتراما كبيرا. سئل في يوم من الأيام من أفضل الناس؟ ينبغي أن يكون الجواب أفضل الناس أمير المؤمنين، يعني في ذلك الوقت. قال هارون الرشيد، أجاب بذلك، من يتسابق ولدا أمير المؤمنين إلى تقديم عليه. من يتسابق ولدا أمير المؤمنين، الأمين والمأمون يتسابق من أجل تقديم نعل الشيخ الذي كان يدرسه. انظر ماذا كانت المرتبة، هذه مرتبة التعليم. دائما يعني الولد، عندما نقول للولد نحن مع والده، عليك أن تحترم والدك، عليك أن تقبل يده، عليك أن تستمع إلى أمره. بالمقابل يعني لا نقول للوالد اجعل نفسك فرعون هذه الأمة على ولدك، كل واحد يقابل بشيء مما يحتاج إليه، فنقول للوالد بالمقابل رحم الله والدا أعان ولده على بره. كم من الآباء من هو السبب في يوم من الأيام يكون سببا لضلال ولده ولعدم هدايته ولعدم سلوكه السلوك الحسن. يعني عندما يأتي أب مثلا يقول لولده مثلا يا فاجر أنت لا تصلي ولا أنا سمعت مرة أحد الشباب يقول لوالده عندما قال له وتوجه، قال قبل أن تقول لي هذا الكلام في أي وقت أنت أمرتني وأنا صغير أن أصلي أو اصطحبتني إلى المسجد؟ أليس هذا الذنب ذنبك؟ عندما ذلك تحول إذن المؤدب إلى مؤدب. فهنا ينبغي علينا دائما أن نتقي الله تبارك وتعالى. فالتوجيه والإخلاص في هذه المسألة كل مرة الإنسان ينبغي عليه. أنا عندما أكلم الزوجة يختلف كلامي عن تكليمي للزوج، فكل واحدة لذلك الله عز وجل عندما وجه الناس ماذا قال في أول شيء؟ التقاء ما بين الرجل والمرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الأصل أن يكون هنالك قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يمكن لو كان الأصل أن لو ضرب الرجل زوجته الأصل أن تقتص، ولقد حدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد جاء بعض الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا للنبي عليه الصلاة والسلام ويشكو صهره أفرشته كريمتي فلطمها، يعني أنا زوجته عوضا أن يكرمها لطمها، فقط كانت هذه المقدمة في الدعوة، أفرشته كريمتي فلطمها، كان الجواب مرعى أن تقتص من زوجها. عندما وصلت إلى الباب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود وأن يعود وليها، فقال أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خيرا، رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. إذن لا يوجد، لا تستطيع المرأة هنا أن تقتص. وهنا نعلم ليس المرأة فقط، أنا لا آتي إلى الكبير فأقتص منه من أجل الصغير، لا آتي إلى الأب فأقتص منه من أجل الولد، وهكذا استمر هذا الأمر. فينبغي علينا أن نعطي كل واحد حقه في هذا المجتمع. ننتقل بعد ذلك إلى شروط الصلاة.